واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه ثلاث كلمات بين يدي حديث قد حضرت مناسبته، ويقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو كما أقول لا ينبغي أن يكون المنبر بعيدا عن أحوالنا، لا ينبغي أن يكون المنبر بعيدا عن واقعنا وأمورنا، لأن كلمة المنبر وصدقوني هي الكلمة الصادقة في عالم يمكن وصفه بعالم الكذب، هي كلمة ليست متهمة في إخلاصها، لأن هذه الكلمة على شرط ربنا سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هي الكلمة التي تخرج على أساس من قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس كل الناس يتكلم على هذا الشرط، إنما الداعية وحده هو الذي يتكلم على شرط ربنا في كتابه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلماذا استبدلنا بها كلمة وصرنا أسمع للمذياع، وصرنا أحرص على التلفاز منا على المنبر وعلى المسجد وكلمته، حتى صار من الناس من يعطي أذنه لإعلامي ما لا يعطي أذنه لداعية، وصار يصدق صحفيا ما لا يصدق خطيبا منبريا. وهل تستقيم أمة وقد غيب فيها أهل العلم وأهل الشرع، وقد غيب فيها أهل الديانة هكذا، وصار يتصدر أمرها أولئك الذين يصدق عليهم قول الشاعر ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فأما الكلمات الثلاث فأولاها، كل أمة شرارها علماؤها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخيارها علماؤها. ودعني أصدق على ما قلت من كتاب ربي، ألست تقرأ عن غيرها من الأمم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقد ذهبوا في هذه التجارة كل مذهب، حتى قال لهم هيرودس يا بني إسرائيل أنتم تبيعون الهداية بورك دجاجة، أنتم تبيعون هداية السماء بورك دجاجة، الفتاوى عندكم مثمنة والكلمات عندكم مسعرة، حتى كلمات الله لكم فيها تجارة ولها ثمن وسعر. وربنا يقول عن مثلهم في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا كان رأس الأمة هكذا في المثل حمار كما حمارا كما ضرب لنا رب العالمين به المثل، فكيف حال من ورائه من الناس؟ والقاعدة تقول: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رخصوا. ولذا انتهى أمر الأمم السابقة إلى أن غضب الله عليها وإلى أن لعنها، لأن قيادها كان إلى أولئك العلماء الذين ضرب الله بهم مثلا، فقال: فمثله كمثل الكلب في آية، فكمثل الحمار يحمل أسفارا في آية أخرى. أما إن تسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن تسأل عن علمائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويضرب المثل بنفسه، يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي أنا على أدنى رجل منكم، ذاك فضل العالم عليكم يا أمة محمد. ولذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ما يقول ابن القيم: كل أمة شرارها علماؤها، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارها علماؤها. ولذلك لا تعجب إذا سمع بنو إسرائيل بسيرة الإمام أحمد، فقال بعضهم: لو كان أحمد عندنا بني إسرائيل لكان نبيا، أحمد الذي عندكم هو العالم، لو كان فينا نحن معاشر بني إسرائيل لكان نبيا. هكذا يقول الرجل، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقال. هذا أحمد في نظر رجل إسرائيلي يهودي، لو كان عندنا لكان نبيا. هل يحفظ التاريخ أسماء علماء بني إسرائيل؟ ما يحفظ التاريخ أسماء علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصفحات ذهبية في التاريخ: البخاري، أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، والقائمة طويلة وطويلة جدا. فإن أمة شرفها من شرف علمائها، وكل أمة كما قال ابن القيم شرارها علماؤها، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة الثانية، فالجرح في شهود الشرع هو جرح في المشهود به، فمن تجرح علماء الأمة فإن جرحه يطول ما يحملون به من العلم، وجرحه يطول ما يحملون به من المعرفة. يوما من الدهر سخر رجل من قراء القرآن الكريم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفينا من يفعل، ونحن نعلم ما أكثر الأمثال التي تضرب في قراء الكريم، قراء القرآن الكريم، حتى أصبحت كلمة الفقه لا تذكر إلا في باب السخرية والاستهزاء. فقال الرجل: قراؤنا أرغب بطونا، يعني أنهم مبطونون، يشبعون ولا يجوعون، يأكلون فلا ينتهون، قراؤنا أرغب بطونا وأكذبنا ألسنة. إن سألت عن الكذاب فينا فأولئك القراء، أي قراء القرآن الكريم. ثم يقول ثالثا: وأجبن عند اللقاء، إذا طلبتهم ليوم كريهة وحرب فلست تجد إلا جبنا وخورا. فنزلت الآية ماذا تقول؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أهؤلاء سخروا بالله من الله؟ أهؤلاء سخروا من نبيه؟ أهؤلاء سخروا من آياته؟ إنما سخروا من؟ من القراء. فنزلت الآية تقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اسمعوا هذه عباد الله، اسمعوا هذه. وقد وضعت الأمة اليوم في هذا الباب، فيقال في صحيح البخاري أنه كتاب مسخرة، ويقال في الإمام البخاري أنه رجل تائه ضائع. فهل تفلح أمة هذا قدر علمائها فيها؟ فإذا كان البخاري رجلا تائها فمن الناس؟ أمة الإسلام فمن الناس إذن؟ ومثل هذا الكلام تلوكه الألسنة على أنه فكر وعلى أنه عقل، ويسمى صاحبه بالمفكر الإسلامي. ودعوني أقول في الكلمة الثالثة، لماذا لا يكون الرجل منا مفكرا إلا إذا كان يسب الإسلام، وإلا إذا كان يشتم الإسلام وعلماء الإسلام؟ هل رأيتم رجلا باسم الفكر تكلم عن سرطر الوجودي الكافر؟ هل رأيت رجلا باسم الفكر نقد أفكار من يسمى بسيغموند فرويد الذي جعل أساس العلاقات البشرية الجنس؟ هل رأيت رجلا جالسا في نقد نظرية فرويد الذي يقول كل شيء في الحياة جنس، حتى رضاع الولد من أمه جنس؟ وهذا يعلمه أبناؤنا في المدارس على أنه فكر وعلى أنه عقل. هل رأيت أحدا يتكلم عن دوركايم أو يتكلم عن داروين أو غيره من أولئك؟ هل رأيت أحدا باسم الفكر ينقد الأناجيل على ما فيها من تناقض وعلى ما فيها من كذب على الله؟ هل رأيت أحدا باسم الفكر يتكلم عن تاريخ الرهبان الأسود والذي فيه ما فيه كما حدثت الثورة الفرنسية؟ لماذا لا يكون فكرا إلا إذا كنا نشتم الإسلام؟ ولماذا لا يكون فكرا إلا إذا كنا نسب البخاري؟ لماذا لا يكون فكرا إلا إذا كنا نطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت أحدا باسم الفكر جلس في حلقة هكذا طويلة يقول هذه الأناجيل المحرفة في تناقضها، تناقضها التي تجد في إصحاح منه أن الله تعالى كما يزعمون يقول يا بطرس أنت صخرتي وعليك أبن كنيستي، ما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء. ثم تقلب الورقة لتجد في إصحاح آخر يا بطرس أنت شيطان، أنت معصرة لي لأنك تعمل للناس ولا تعمل لرب الناس. هل يمكن أن يقترب أحد من تلك الأناجيل في تحريفاتها باسم الفكر وباسم العقل؟ وهل من الفكر والعقل أن نتعامل مع الثوابت؟ لو أن رجلا جلس باسم الفكر يقول سأثبت لكم أن هذه الشمس إنما تشرق من المغرب، فهل يمكن أن تقبلوا منه هذا الفكر؟ أم ماذا يمكن أن تقولوا في أمثاله؟ لو أن رجلا قال لك باسم الفكر سأثبت لك أنك لست موجودا بين يدي الآن، مثل الذي يتكلم في البخاري باسم الفكر كالذي ينفخ في الشمس وتسأله ماذا تفعل؟ قال أريد أن أطفئ هذه الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ماذا تقول في رجل جلس فوق سطح داره وجاء بآلات نفخ لينفخ وتسأله ماذا تفعل؟ يقول لأنفخ في الشمس. إن من الناس من يعجبه عقله حتى يرفض عقول الناس معه، يرفض عقل البخاري، يرفض عقول الأمة التي تلقت البخاري وقالت فيه كما نقول في المثل العمي الدارج احنا غلطنا في البخاري. اذا جاءت الأمة تجمع وتقول هذا إمام الدنيا وجبل الحفظ، فجاءنا رجل في آخر الزمان يقول البخاري رجل تائه، هذا مثله كمثل الذي جاءنا آخر الزمان يقول اعلموا الشمس لا تشرق من المشرق إنما هي تغرب من المغرب. وصدقوني فيما أقول، إن الرجل الذي يرفض عقول الدنيا كلها ليقبل عقله وحده ليس له توصيفا عندي إلا الجنون. وسألوا المجنون، قولوا للمجنون من أعقل الناس؟ هل يشير إلى غيره؟ هل يقول فلان أو فلان؟ إنما المجنون هو الذي يرى نفسه ماذا؟ أعقل الناس. فإن سألته عن الناس سوف يقول لك ماذا؟ مجانين. هذا الذي جاءنا آخر الزمان يقول لنا البخاري تائه، كتاب البخاري مسخرة، جاء لا يقبل عقول الناس من قبله باسم العقل. دعوني أقول لكم ما قال الأول، إذا أنت لم ترى القمر بازغا فماذا تفعل؟ تقول لا قمر؟ أم تقول كما قال القائل فسلم لأناس رأوه بالعيون؟ إن من العقل أن تعطي عقلك لمن عقل، إن من العقل أن تعطي عقلك لمن شهد، إن من العقل أن تعطي عقلك لعلماء الأمة الذين جعلوا البخاري أصح كتاب بعد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالى إذن إلى الحديث. إمام الدنيا جبل الحرص. والحديث يبدأ من حيث الأصول. فالبخاري هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم، واسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وشرف الاسم لا يفوتك، فاسمه الذي جمع أسماء ثلاثة من أنبياء الله سبحانه وتعالى، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم. وشرف الإنسان في اسمه كما يقول العرب، والإنسان يأخذ من اسمه كثيرا. إمامنا البخاري هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وأبوه كما يحدث أحمد بن حفص، دخلت على إسماعيل بن إبراهيم ساعة احتضاره، ومعلوم أن ساعة الاحتضار هي ساعة الصدق، والإنسان لو صدق عمره فليس يصدق في ساعة كما يصدق في ساعة إسلام الروح. فقال: يا ابن حفص، لا أعلم في مالي درهما فيه حرام ولا درهما فيه شبهة. فإذا كان الأب كما سمعت ليس في ماله درهم واحد تمسه شبهة، أو ليس في ماله درهم واحد من حرام، فكيف تكون الذرية بعد؟ أليست القاعدة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ أليس الذي يحفظ الله في ماله فلا يكون منه درهم حرام ولا فيه شبهة، يحفظ الله له ولده، أليست هذه القاعدة؟ احفظ الله يحفظك، يحفظك في ولدك. فإذا كان الأب ما سمعت، ورب العالمين في آية في سورة الكهف تقرأها أيها المسلم كل جمعة، يقول فيها رب العالمين: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فكان ماذا؟ وكان أبوهما صالحا. حفظ الله الكنز لصلاح من؟ صلاح الأب. أليس يحفظ الله عقل البخاري ويحفظ ذاكرته وحافظته؟ والأب ما سمعت رجل لم يدخل ماله درهم واحد يحمل شبهة وليس فيه حرام. وهذه كلمة خرجت في ساعة الصدق. فإذا كان الأب كما علمت، أليست القاعدة أن الولد ظل أبيه؟ قيل لابن أبي حاتم: كم تحفظ؟ قال: أحفظ مليون حديث. قال: ما مثلك يحفظ؟ قال: ابن حاتم يحفظ. قالوا له: من شابه أباه فما ظلم. وتلك القاعدة: ولدك يكون حيث تكون، فأنت المثال وهو الشبه. فهذا الأب البخاري الأكبر لم يأكل درهما واحدا من حرام وليس فيه شبهة، كل هذا الورع. ثم أمه، وتلك أخرى. والقاعدة: وراء كل رجل عظيم أم، أو يقولون امرأة. فهي التي فقد البخاري ولدها بصره وهو ابن 5 أو 6 سنين، فرفعت يد الرجاء إلى ربها تدعوه، وربنا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفين، وما قال يشفين بحذف المعمول، ما قال يشفيني من صداع، ما قال يشفيني من ألم بطن، إنما قال: فهو يشفين، يعني من كل مرض ومن كل وجع. فما آيس المرضى من الشفاء؟ من ذا الذي آيس المرضى من العافية؟ خذوها من أم الإمام التي رفعت يديها إلى السماء وإن كان العمى، فأخذت تقول: يا رب يا رب. فجاءها إبراهيم عليه السلام في رؤيا منامية، قال: يا هذه قومي، فإن الله قد رد على ولدك بصره. فلما تفتحت عيناها فإذا بالبخاري يمشي إليها فتستقبله في أحضانها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا كان هذان هما الأبوان، الأب لا يأكل الحرام ولو في درهم، والأم صالحة عابدة لا ينقطع رجاؤها في الله، فكيف يكون الولد إذن؟ فولد البخاري في يوم جمعة، وتلك موافقة أن يوافق يوم البركة ويوم الخير، ليحمل من اليوم بركته وخيره. وفي شهر شوال، وهو من شهور الخير والفأل كما قالت أمنا عائشة، رسول الله عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، وهو الشهر الذي يحمل للدنيا فرحة. فجاء البخاري في يوم الجمعة من شوال رحمه الله تبارك وتعالى ليربى على عين أمه، فأخذت تدفعه إلى المؤدبين والمجالس. فلما كان ابن 10 سنين دخل على شيخه، والشيخ يومها كان الشيخ، كان الشيخ يومها في جلال السلطان، اسكت يا ولد، كان الشيخ يومها في جلال السلطان وفي هيبة الأمير. فروى الشيخ قال: حدثنا أبو الزبير عن إبراهيم، والبخاري ابن 10 سنين، ولا تسأل عن ابن 10 سنين اليوم، بل اسأل عن ابن 20 أين هو. لا زال يأكل الشيبسي، ولا زال تعنى من الفضيحة، فربنا أمر بالستر. فقال له: يا إمام، ما هو ابن أبو الزبير؟ فقال: يا ولد، انظر كيف تقول، تصوب شيخك وترد مقاله، يا ولد انظر كيف تقول. ظن أن البخاري يرجع بتلك الكلمة، فقال له: إذا كان الأصل عندك فارجع إليه، إذا كان عندك الكتاب المكتوب فيه هذا الحديث فارجع إلى الكتاب. شوف، ما هاب شيخه مرتين، في الأولى أن رد عليه، وفي الثانية يوم عن ماذا؟ عنفه شيخه وقال: يا غلام انظر كيف تقول. فرد بثبات وقال: يا إمام، إذا كان عندك الأصل فارجع إليه. فدخل الشيخ فنظر في الأصل فوجد الأمر على خطأ، فقال له: يا غلام كيف هو؟ قال: إنما هو الزبير وليس أبا الزبير، لأن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، إنما الذي روى عن إبراهيم هو الزبير وهو ابن عدي. أرأيت وهو ابن 10 سنين يضبط الإسناد في رجاله، حتى ولو كان الفرق بين إسناد وإسناد هي 3 حروف، أبو، ثم يضبطها على قاعدة، يقول: أبو الزبير الذي تذكر لم يحدث عن إبراهيم، لم يسمع شيئا من إبراهيم، فكيف يروي عنه؟ إنما الذي يروي عن إبراهيم هو الزبير وهو ابن عدي. وهذه كانت البداية. فإذا كانت البداية في 10 سنين جوابا لشيخه وتصويبا لخطئه وحفظا بثبات، فما تسأل بعد؟ والبدايات إنما تكون النهايات على وفق ماذا؟ على وفق البدايات. فهذا البخاري ليرحل رحمه الله تعالى في رحلة علم يلقى فيها 1000 شيخ. ولكن دعوني أتوقف معكم ساعة عن البخاري خلقا، وعندما أقول عن البخاري خلقا فدعوني أقول: إن علماءنا ما صاروا علماء بالعلم وحده، إنما كانوا علماء بالأدب بقدر ما كانوا علماء بالعلم، فهم الذين جمعوا الأدب والعلم معا. وعندما أقول الأدب وعندما أقول الأخلاق، فاعلموا أن الأخلاق مفروضة فرضية الصلوات والعبادات، بل ما كانت الصلوات إلا لتصنع أخلاقا وأدبا، كما قال رب العالمين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هكذا فرضت الصلاة لتصنع خلقا عظيما ينتهي به المرء عن الفحشاء والمنكر وماذا؟ والبغي. ولذلك لما ذكروا امرأة فيها من طول صلاة، عندها من طول صلاة وحسن قيام، وعندها من صيام، فقالوا له ولكنها خلقا تؤذي جيرانها. قال هي في النار. ولما ذكروا أخرى ليس عندها من طول صلاة ولا صيام، قالوا ولكنها خلقا لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن خلق. فتعال إلى أخلاق إمامنا رحمه الله. دخل السوق يوما رحمه الله تعالى وهو يمشي في السوق فطاشت يده، فمست يد امرأة جارية تباع وتشترى، فذهب إلى صاحبها فقال بعنيها. فقال له أقرانه وما حاجتك إلى جارية؟ لو كانت لك حاجة في النساء قبل لتزوجت، فما حاجتك إلى تلك؟ ثم لو طلبت الجارية فانظر أخرى تكون أجمل، فانظر أخرى تكون أصبى وأصغر. فقال لا يحاسبني ربي أني مسست يد امرأة لا أملكها. فاشتراها لهذا السبب، ما اشتراها جارية ليستمتع بها، أو ما اشتراها جارية لتخدمه خدمة، إنما اشتراها غير، اشتراها جارية ليبرأ من إثم ماذا؟ من إثم ملامستها، ولو كان ذلك على العفو على غير القصد. فأين الرجال الذين تمتد أيديهم إلى النساء مصافحة بدعوى أنها أختي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي مكانه من الأمة مكان الأب من الجميع، لما تمتد إليه امرأة يدها بالبيعة فيقول إني لا أصافح النساء، لا تعتذر بسلامة النيات، فسلامة النيات لا تشفع للأفعال السيئة، إنما من أراد خيرا فلتكن نية سليمة وليكن عملا حسنا. فلكن لا تشفع النيات السيئة لأعمال، لا تشفع النيات الحسنة لأعمال سيئة. أرأيت إلى أقوام قديما نحوا شريعة الله واحتكموا إلى غير الله ورسوله، وقالوا في النيات إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهل قبل الله منهم تلك النيات؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام أحمد لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه، أتدرون ما المخيط؟ تلك الإبرة التي نعرفها التي يستعملها المنجد، فتنفذ هكذا ما بين طرفي ماذا؟ ما بين طرفي المرتبة لطولها ولصلابتها. لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأين أنت من مريم التي دخل عليها جبريل يبشرها الولد فقالت ولم يمسسني بشر؟ ما قالت ولم يمسني، قالت ولم يمسسني، فزيادة المبنى زيادة المعنى، فزادت حرفا لتفيد أن أحدا لم يمسها عمرها كله لا بقصد ولا بغير قصد. فاشتراها البخاري ليبرأ من الإثم والذنب. أما حلمه فبعد أن اشتراها ورجع بها إلى البيت فإذا به يجلس على الأرض وقد بسط أوراقه أمامه يكتب، فمرت الجارية فأطاحت بدوات الحبر، ضربت دوات الحبر بقدمها فسقط الحبر على ماذا؟ على أوراقه. فقال لها أما تبصرين؟ فقالت له إذا لم يكن طريق فكيف أمشي؟ أنت اللي قاعد فين؟ في الطريق، ولم تجعل لي طريقا أمشي، فليس لك حق إذن، لأنك من اغتصبت ماذا؟ الطريق، فيسقط بهذا حقك علي. فإذا كان لم يكن طريق فكيف أمشي؟ أغضبته إذن. فقال البخاري لها أنت حرة لوجه الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فإذا بالإحسان في ماذا؟ فيما أطلقها حرة لوجه الله. وما تسود الدنيا بشيء قدر ما تسود الدنيا بحلم. وإليك خبر معاوية لما دخلت أرض ابن الزبير، لما دخلت خيل معاوية أرض ابن الزبير فأتلفت زرعة وأفسدت، فأرسل ابن الزبير وكان وريث أبيه على الشدة والقوة والبأس والولد ظل أبيه، فقال له من عبد الله بن الزبير إلى معاوية: إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها فستعلمن الخبر والسلام. إنه يرسل رسالة إلى من؟ إلى معاوية، ومعاوية يومها أمير ماذا؟ المؤمنين. جيوش الأمة بتتحرك بإشارة من يده، وتلك كلمات شديدة. فأين مقام الخلافة؟ فتقول لمعاوية في التهديد والوعيد: إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها. فأخرج معاوية الرسالة فقال لمن معه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نرسل إليه جيشا أوله عنده وآخره عندنا، فإنه قد جرؤ على مقام ماذا؟ على مقام الخلافة. فقال معاوية: دعوا هذا، اكتب على ظهر الخطاب من معاوية إلى ابن حواري رسول الله، ادفع بالتي هي أحسن. من معاوية إلى ابن حواري رسول الله: إن الأرض وما عليها من خيل وعبيد فهي لك والسلام. هذه الأرض التي أغضبتك، أولئك العبيد الذين أغضبوك علينا، فكل لك، كل لك هدية، ولا تغضب علينا. بهذا ساد معاوية الدنيا حلمة، فحكمها 20 سنة كاملة بذلك. ولذا قالوا ملوك العرب 4، معاوية على رأس أولئك 4 رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه. وكيف لا يكون هكذا معاوية وهو الذي شرف بكتابة ماذا؟ الوحي، وبصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا البخاري في الحلم رحمه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغ من العلم، والعلم كل عند ربنا سبحانه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتلك صلاته، والصلاة هي عنوان دين الرجل وإيمانه. فإذا أردت أن تخبر الرجل في دينه وإيمانه فانظر في ماذا؟ في صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقامها أقام الدين. فبقدر ما يقيم المرء منا صلاته بقدر ما يقيم ماذا؟ دينه، لأنها هي عمود دينه التي يقوم عليها الدين كله. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقامها أقام الدين. فهذا البخاري كما يروي تلميذه البيكندي صلى ليلة قال إلى جواري، أي بالليل، فبعد أن انتهت صلاته قال: يا بيكندي انظر، إيش ها هنا؟ قال البكندي: فرفعت طرف ثوبه فوجدت الزنبور أي النحل قد قرصه في قدمه 17 مرة وهو لا يريم في صلاته. أرأيت؟ فلتسأل إذن: هل نحن نصلي؟ 17 مرة قرصة الزنبور النحل ولا يريم في صلاته ولا يتحرك، أي صلاة هذه؟ إنها الصلاة المفقودة التي فيها لذة لا يكون معها ألم ولو كان ألم النحل. واذكر في ذلك عباد بن بشر لما قام يصلي بالليل فضربه المشرك بسهم فأخذه فوضعه، ثم ضربه المشرك بسهم آخر فأخذه فوضعه، ثم ضربه المشرك بسهم ثالث 3 أسهم فأخذ السهم فوضعه. فبعد أن انتهت صلاته قال له عمار: رحمك الله، ما هذا؟ كل هذا الدم وكل هذه السهام وأنت تصلي؟ فقال: يا عمار، كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوضاع الكثيرين منا صلاة: إن الرجل لا يخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، حتى انتهى إلى نصفها. والسؤال الذي يردها هنا واعقلوا عني: لماذا بدأ بالعشر؟ عشرها أولا، وما قال نصفها أولا؟ هذا السؤال يرد، مع أن ما يتقرر في قواعد الحساب أن العدد الأكبر يتقدم والنصف أكبر من ماذا؟ من العشر. كأن هذا هو حال الأغلب من الناس، يخرج من صلاته ليس له منها إلا ماذا؟ إلا عشرها. بل أخبر عن ناس لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، وعن آخرين تلف صلاتهم كثوب خلق فترمى بها وجوههم، فترمى بها وجوههم. ولذا قال: ليس لا يخرج من صلاتي ليس له منها إلا عشرها. البخاري صلاة 17 مرة، تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة أبي بكر. قالوا: لا يصلي أبو بكر، إنه أسيف لا يملك دمعة، ما يسمع الناس له قراءة. فمر عمر قال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. أيتقدم أحد على ذلك الباكي؟ أيتقدم أحد على ذلك الخاشع؟ وعمر لم يكن بعيدا عن أبي بكر، عمر الذي قرأ الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأخذ يبكي ما يتم الآية، رضي الله عنه وأرضاه. تلك صلاة محمد بن نصر المروزي الذي كان يصلي فجاء الزنبور فقرسه فسال الدم على وجهه فلم يخرج من صلاته. فماذا تسمي ما نحن فيه؟ أهي صلاة على الحقيقة؟ والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أولا، وبعد قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالصلاة مطلوبة كيفا كما هي مطلوبة كما. فليس الغرض أن تصلي 5 فحسب، إنما الغرض أن تصلي 5 خاشعة، أن تصلي 5 متدبرة. فتلك صلاة الإمام صبره. يخبرنا البيكندي يقول: ونمت عند البخاري ليلة، فكلما تذكر فائدة قام من الليل فأوقد السراج ثم يسطرها أوراقه يكتبها ثم يعود فينام، هكذا 15 مرة في ليلة، 15 مرة في ليلة لا يكاد يضع جنبه، ليخرج إلينا ذلك الكتاب. ثم يأتي ذلك الشبعان على أريكته ليقول: البخاري تائه وكتابه مسخرة. صدق الزمخشري على اعتزال فيه يقول: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي، وتبغي بعد ذلك لحاقي. وابن القيم رحمه الله يقول في الحديث: من عاد لي وليا آذنته بالحرب. قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فمن؟ من أولياء الله؟ ها؟ الذين يبنون على الناس من أسطح المساجد كما يقول الصوفية، أم من إن لم يكن العلماء حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم عن بعد، فقال في حملة حديثه عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. فكيف برجل يروي للأمة قريبا من 300,000 حديث؟ قال أبو نعيم: وما من أحد يطلب الحديث النبوي إلا وفي وجهه نضرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. محنته، وأبى الله سبحانه وتعالى أن تمضي حياة البخاري بلا محنة. ورب العالمين قال في إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه حقيقة الابتلاء. لماذا ابن تيمية الإمام شيخ الإسلام وهناك غيره كثير مشيخة وعلماء؟ لأن ابن تيمية الذي مات في الابتلاء حتى خرجت جنازته من سجنه. لماذا أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة وما أحمد إلا من الشافعي، وما الشافعي إلا من مالك، وما مالك إلا قرين أبي حنيفة وفي كل خير؟ لأن أحمد هو الذي في المحنة ضرب وسجن. فتلك حقيقة الابتلاء، أن الابتلاء إمامة. فالبخاري رحمه الله لما طلبه السلطان أن يأتي إلى بيته فيحدث بكتاب الصحيح، فقال له: لا أزل العلم، العلم لا يأتي إلى أبواب ماذا؟ إلى أبواب الناس، إنما العلم ماذا؟ يؤتى إليه. أرأيت إلى شرف العلم؟ تسأل عن شرف العلم. يوم أن صانه العلماء فصانهم شرفا، يوم ما جاء السلطان لاجين وكان من ظلمة المماليك إلى بيت الإمام المصري السهاجي ابن دقيق العيد، فقالوا له السلطان بالباب، قال: أديني بمشي، ماذا أفعل؟ أديني بمشي. فأول ما بلغ الباب أخذ السلطان يده فقبلها. دخل الإمام مالك يوما المسجد النبوي، وكان أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر أحد ملوك العرب العظام، في المسجد جالسا والناس عن آخره، فقال بعض المرجفين: ولا تخلو مدينة من مرجفين. اليوم يجلس مالك آخر الناس، إذا حضر الملك لا شرف لمن؟ للعلم. ومالك يجلس آخر الناس وطالما تصدر المجالس. فدخل مالك من عند الباب فقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ شيخك مالك يجلس بين الناس بين العامة والسطة، أين شرف العلم؟ فقال له: مكاني يا إمام المسلمين. فقام أبو جعفر ليجلس مالك، فقال البخاري: لا أزل العلم. ثم ماذا؟ لما جاء البخاري بخارى اجتمع الناس إليه، وقد استقبلوه على مرحلتين منها، أي استقبلوه على أبواب المدينة، ومنهم من خرج عن حدودها يستقبل البخاري في شرف العلم. ورحمة الله على أم هارون الرشيد لما رأت عبد الله بن المبارك قد دخل بغداد فاجتمع الناس له، فقالت لهارون ولدها وهو أمير المؤمنين: من هذا يا ولدي؟ قال لها: هذا عبد الله بن المبارك أحد أعلام المسلمين. قالت: والله يا ولدي لهذا هو السلطان ليس الذي أنت فيه. الناس ينتظمون لك يا هارون رهبة، إنما يخرجون لعبد الله بن المبارك رغبة، فلهذا لهو السلطان. فخرج الناس فجاء البخاري فحدث الناس، فحسده أقرانه والزهري قد رماه بشر التهمة، وكل العداوات ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. احفظ هذا: كل العداوات ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. وتلك عداوة إبليس مثل مضروب. قال رب العالمين في كتابه الكريم: إلى يوم يبعثون. ولا ينقطع الحسد في نفسه، مع أن آدم ذهب في أول الزمان ثم ماذا؟ ورث الحسد فيه في أبنائه وورثه ذريته، وليست مصيبة ابن آدم الأول كانت في ماذا؟ لأقتلنك حسدا. فلما حسدوه وأوعزوا به للسلطان ليخرج من بخارى في سنة الطرد والإبعاد، وما أدراك ما سنة الطرد والإبعاد. ولهذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ويا ليتني جزعا وحيا إذ يخرجك قومك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوزي ضربا، أوزي في ولده، في نفسه، في أصحابه، ولكن تبقى سنة الأبعاء الإبعاد، وتبقى سنة الإخراج أصعب. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، تلك أصعب. فخرج البخاري رفع يديه إلى ربه يقول: اللهم ارميهم بما قصدوني به، وللمظلوم دعوة، فإياك ودعوة المظلوم. تصعد إلى السماء شرارا، وربنا يقسم: لأنصرنك ولو بعد حين. لا تغلق دونها أبواب ولا سدم ولا حجب، فيقول: لأنصرنك ولو بعد حين. ولو ذكرت لكم، ذكرت ما صار البرمكي إلى السجن وذله بعد أن كان في عز الوزارة والملك، فقال لأبنائه أو قال له أبناؤه: ما هذا يا أبت الذي نحن فيه؟ قال: يا أبنائي، دعوة مظلوم. لم يغفل الله عنها، غفلنا عنها. فماذا كان؟ والي بخارى جرد عن منصبه، واقتيد إلى سجنه، وأخذ ماله، وطيف به على حمار في الذل والذهل، قد انصرف الناس عنه، ولم يعد أحد يجلس إليه في العلم ليرفع الله للبخاري ذكره في العالمين. فلما مضى من بخارى إلى سمرقند وجد الفتنة قد سبقته إلى هناك، وانقسم الناس في أمره فريقين، فرفع يديه إلى ربه فقال: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. كأن هذا قدره من أول عمره إلى آخر عمره، قدره رحمه الله تعالى الذي لم يغادره إلى هذه الساعة فيتسلط عليه أشرار الناس وأوباش الناس. فقال: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت. فما مضت أيام إلا والبخاري إلى قبره يمضي بتلك الدعوة رحمه الله تعالى. بقيت في الحديث بقية، ولكني لا أطيل عليكم الحديث إملالا، فمن أراد أن يجلس فليجلس معنا دبر الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وتلك البقية ليست من نافلة القول، وإنما هي من تمامه. والعلم ثلاث كلمات، فمعنى الأولى في الثالثة، فاجلس للثالثة ما صبرت للأولى، ومن جلس في مصلاه فهو في صلاة تصيبه دعوة الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم فارحم. ومن مضى إلى سبيله فهو عندنا معذور، فنجتمع بعد الصلاة أو نجلس بعد الصلاة قليلا لا كثيرا. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغ من العلم، والعلم كل عند ربنا سبحانه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع هذه أولا، فهذا شرف أصحاب الحديث في الأمة، فإن شرفهم من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملة كلامه. وما يشرفون هكذا إلا بتشريف الله سبحانه وتعالى لهم. يوما ما رأى بعضهم طلبة الحديث يسرعون الخطى، فقال لهم: مهلا مهلا، لا تكسروا أجنحة الملائكة. يعرض بالحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. قال: فنظرت إليه فسقط على قدمه فكسرت ساقه. فسقط على قدمه فكسرت ماذا؟ ساقه. اعلموا عباد الله، ما عبر المرء عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، كما قيل: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. صحيح. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى عن نفسه يد النقص إلا بانتقاص الأفاضل. مثل هؤلاء كمثل أحمد بن عبد الرحيم بن ساهل الشاعر، الذي ذكر القاضي في قصيدة ذما، شتم القاضي، فقال له بعضهم: ما تشتم القاضي؟ القاضي عمل لك حاجة تشتمه؟ ها؟ قال: لو مدحت القاضي كنت واحدا من الناس. عايزين نمدح البخاري، هذا واحد من الناس، لكن لو شتمت القاضي، هجوت القاضي، أشار إلي الناس وقالوا: هذا غريم. ليه؟ هذا غريم القاضي. فمثل هذا كمثل غريم ماذا؟ غريم القاضي. ولكن قل له: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا على ليه؟ لا على الجبل. واحد رايح في الجبل وعمال يخبط برأس، تعمل ايه لك؟ هكسر ليه؟ قل له: اشفق على الرأس لا على ليه؟ على الجبل. البخاري. قال بعضهم: لو جمعتم لنا كتابا فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم وايامه. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي. لما وقعت تلك الكلمة في نفسه، ماذا فعل البخاري؟ رحل في رحلة عمرها 6 سنوات، هجر الاهل والبلد، وهي رحلة جوع، بحيث أنه مرة دخل عليه الطبيب فنظر في ماء بوله، قال: ما هذا؟ ما هذا؟ هذا رجل لا يأكل ولا يأتدم، يعني ما بيأكلش إدام طبيخ. قال: منذ 6 سنوات لم أأتدم. رجل يجوع هذا الجوع ليجمع لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الشبعان ليقول بخاري تائه، كأنها سنة. صحيح. كأنها سنة. من الذي رمى عائشة بالإفك؟ عبد الله بن أبي بن سلول. صحيح. هكذا تقول بطاقته الشخصية. طب المهنة ايه؟ حد يعرف مهنة عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا، منافق ده قواد، نزل فيه قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. شوف من الذي يرمي التهم؟ قال ايه؟ قواد. من الذي يرمي الصدق؟ كذاب. من الذي يرمي الامام الجائع في العلم؟ الشبعان الذي انتفخت خاصرتاه من السحت. 6 سنوات يرحل جوعا، حتى انهم مرة طلبوه فوجدوه في بيته لا يخرج، فسألوا عن خروجه، قال: ما عندي ثوب، ما عندي ثوب. فجمعوا له مالا واشتروا له ماذا؟ ثوبا. في طلب العلم نفدت نفقته حتى لم يجد ثوبا يستر ماذا؟ عورته. عندما تقرأ هذا وتسمع هذا، اذكر الآخرين: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا. ولذلك لا تجد الحبر إلا إيه؟ إلا ثمينا. اللي يشوف واحد رفيع يقول لي شوف فاشتروا له ماذا؟ ثوبا. بل إنه في طلب العلم مرة كان معه 1000 دينار. عرف 1000 دينار يعني بعملة الزمان كم؟ 1,000,000. ركب السفينة في رحلة في طلب العلم، وجلس إلى جواره رجل حتى لا تعطي سرك لمن؟ لأي أحد. فالرجل يقول له أنت مين؟ قال له أنا محمد بن إسماعيل البخاري، أرحل في طلب الحديث ومعي 1,000 دينار. فلما نام أهل السفينة استيقظوا على صياح الرجل، ضاعت مني 1,000 دينار، ضاعت مني 1,000 دينار. وما أسرع الناس إلى من؟ إلى التهمة. والشيخ أبدا متهم في الناس، صحيح؟ مش كده؟ تركب وسيلة مواصلات، الشيخ يخش قدام، يا عمك الناس كلها واقفة، ما فيش غير الشيخ، ويصبح الشيخ العلامة المميزة، اللي جنب الشيخ يخش قدام، شمال شرق الشيخ يرجع لورا، يصبح الشيخ هو ماذا؟ هو الشبه فعلا. فالبخاري لما وجد أن أصابع الاتهام تمتد إليه ماذا فعل بال1,000 دينار؟ ألقاها في الماء. فلما لم يجدوا شيئا نزل من على السفينة محتسبا. ما العلم أفقرهم وأجوعهم. الإمام مالك في طلب العلم نقض سقف بيته فباعه لما احتاج إلى النفقة فين؟ في العلم. يحيى بن معين أنفق 2,000,000 في طلب العلم، 2,000,000 من الدنانير تركهما أبوه له حتى لم يبق له نعلان ينتعلهما. شوف في النفقة في طلب العلم هؤلاء، شوف ماذا فعلوا، جاعوا وأنفقوا وصاهروا الليالي حتى كانوا في الأمر عجبا. يقول أبو بكر الباغندي: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فلم أقل يا رسول الله أدعو الله لي، ولكن قلت له: أيهما أثبت في الحديث، الأعمش أم منصور؟ فقال لي: الأعمش. فقلت: الحمد لله أكسرت النقل عنه. يعني شوف حتى هو نايم اللي في دماغه إيه؟ الحديث إسنادا. دخل مرة يصلي بالناس أبو بكر الباغندي فقال: حدثنا محمد بن سليمان. قالوا له: سبحان الله، أنت في الصلاة مش في الدرس. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ الآيات. أبو بكر الباغندي هذا. فالبخاري راح على 6 سنين حتى لقي 1,000 شيخ، وكان لا يأخذ الحديث إلا على شروط شديدة. من هذه الشروط رأى رجلا يفعل بحجره هكذا للإيه؟ للإبل. فنظر في حجره فقال له: إذا تكذب على الإبل فلا آمنك تكذب على رسول الله. لما يأتي اليوم من يقول راوي تائه أو البخاري تائه وهو لا يحفظ كتاب الله، يا سبحان الله، ما يحفظه أبناؤنا في الكتاتيب، ثم يعتذر بقوله متبجحا: حفظ القرآن مش واجب، لكن شتم البخاري واجب، لكن سب الناس ولا سباب الناس وتسفيه الناس واجب. أيدخل هذا في زمرة الأهل العلم ولا يحفظ كتاب الله؟ ها؟ ده أول سطر في العلم إيه؟ يقول لك: أتم حفظ القرآن في سن كذا، قرأ القرآن على فلان. لذلك سأله أحد المشايخ قال له: يا ابني الآية، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا إيه؟ مسحورا. إيه الآية دي في سورتين؟ قال له: حفظ القرآن مش واجب، يعني مش حفظها. أتريدني أن أعطي أذني للرجل يحفظ كتاب الله؟ في رجل يحفظ 600,000 حديث، 600,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقي في الرحلة 1,000 شيخ ويزيد. ثم ماذا فعل؟ أول ما كتب، كتب تراجم أولئك الإيه؟ الرواة في كتابه التاريخ الكبير. يعني إيه ترجمة الراوي؟ ولد سنة كام؟ مات سنة كام؟ أخلاقه عاملة إيه؟ روايته عاملة إيه؟ حفظه كويس؟ حفظه غير جيد؟ تمام؟ كتب كل هذا، يبقى ده اسمه إيه؟ سجل. تمام؟ ثم بعد أن كتب هذا السجل أخذ يكتب الأحاديث. ويكتبها كيف؟ أولا إذا كتب حديثا أو بابا أرسله إلى علماء زمانه، علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان وغيرهم من أئمة الحديث. يبقى البخاري لم يكتب الصحيح وحده. ما معنى أن يكتبه فيعرضه على أولئك العلماء فيقره العلماء عليه؟ ها؟ ما معنى هذا؟ لو أنا كتبت صحيفة وأعطيتك وانت وضعت عليها توقيعك يبقى أنا كتبتها وحدي؟ لا، ما رب العالمين قال قد أجيبت دعوتكم، مع إن الداعي من؟ لأن الثاني هارون كان يؤمن على دعاء موسى، فهؤلاء العلماء أقروه على تلك الأحاديث. يبقى البخاري لم يكتب الحديث وحده، إنما كتبه علماء ماذا؟ زمانه معه بإقرار. ثم المرحلة الثالثة أو الرابعة يستخير، يصلي ركعتين عند كل حديث، لا يكتب حديثا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، وفي رواية يغتسل ثم يصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. وهذه أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين تجد هذا الأدب؟ لا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام مالك كان يكره أن يحدث أحد بالحديث إلا على طهارة، بل كانوا قديما لا يأخذون الحديث إلا عمن ينظرون فين؟ في أدبه. قال مالك: حججت حجتين فلم أروي عن أيوب السختياني. يا مالك، في حد يترك الرواية عن أيوب؟ قال: فلما حججت الثالثة وجدته يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر زمزم فيبكي حتى تختلف أضلاعه. قال: فرحمته فرويت عنه. يعني متى روى عنه؟ لما نظر في أدبه وسمته مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي وصف ذلك الشبعان بقوله متكئا عليه، يشير إلى سوء أدبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وأنت متكئ؟ فيكتب الحديث على طهارة ويصلي ركعتين. ثم المرحلة الرابعة لما كتب صحيحة طاف به في الأمصار يقرأه في كل البلدان، حتى سمع منه الصحيح ما يقرب من 90,000. يعني عايزني أكذب 90,000 سمعوا البخاري، وكل وضع خاتمه لرجل تائه يأتي في آخر الزمان، لا يحفظ كتاب الله بإقرار نفسه. وكل ما يغرنا به أن عمامة الأزهر على رأسه، والأزهر قد تبرأ ماذا؟ قد تبرأ منه. فهل تترك شهادة 90,000 أقروه على هذا الصحيح؟ هل انتهى الموضوع؟ بل اختبروه بعد في حفظه، فجمعوا له 10 من العلماء، مع كل عالم 10 أحاديث، بل المجموع كم؟ 100 حديث. اسمع إلى هذه العجيبة، فكلما يقرأ عالم 10 أحاديث البخاري يقول: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. لأنهم عملوا إيه؟ جابوا حديث أبي هريرة فجعلوه من رواية عائشة، وحديث عائشة جعلوه من رواية إيه؟ ابن عمر. يعني عملوا إيه في الأحاديث؟ فالبخاري يقول: لا أعرفه لا أعرفه. فقالوا: فقه الرجل، عرف إن ده إيه؟ إن ده امتحان. ثم ماذا كان؟ وهذا العجب. قال: أيها الأول، حديثك الأول فهو إسناد عند متن حديث الرابع في حديثه الخامس. يعني حفظ الخطأ لمجرد سماعه مرة واحدة. دول كمبيوتر أمريكا، كمبيوتر أمريكا بتدخل المعلومة غلط بتخرج صح؟ ها ها، قولوا لو اديته معلومات غلط هيخرجها ايه؟ غبي البعيد. صحيح. لكن البخاري دخلت المعلومة خطأ وخرجت ماذا؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر: جبل الحفظ وإمام الدنيا، جبل الحفظ وإمام الدنيا. قال ابن خزيمة الإمام رحمه الله: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل البخاري. قال الحافظ ابن العراقي: بس إياك تفعل، لو حلف رجل على امرأته فقال: امرأتي مني طالق، إذا كان في الصحيحين ضعيف فهي لا تطلق، لا يحمس. يعني ممكن تدي اليمين ده وانت ايه؟ مطمن، كما يقول العراقي، شوف علي الطلاق ما في الصحيحين ضعيف وانت مطمن. أما الذي تلوكه الألسنة كما ضرب لنا أمثلة، قال لك ما الدار قطن ضعف من البخاري، الدار قطن لم يضعف، هو تكلم في إسناد ثلاثة أحاديث، أتترك البخاري لثلاثة أحاديث تكلم فيها الدار قطن؟ دي قاعدة النساء، دي تحسن إليها الدهر كله، فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك إيه خيرا قط. تترك الصحيح عشان ثلاثة أحاديث متكلم فيها، والصحيح فيه بغير المكرر 7000 وبحذف المكرر 4000، والقاعدة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز. بل وهذه الأحاديث الثلاثة أصلا الصواب فيها مع البخاري ليس مع الدارقطني، حافظ ابن حجر رد على الدارقطني فيها، زي مثلا حديث عن الحسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، قال الإمام الدارقطني وهذا حديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء، فالدارقطني قال له الإمام الحافظ ابن حجر قال أخطأ، حسبته من؟ حسبته الحسن البصري لم يسمع من أبي الدرداء، إنما هو الحسن بن علي، فالخطأ من عند من؟ الدارقطني فيما توهم أنه الحسن البصري وإنما هو الحسن ابن علي سمع من أبي الدرداء حديث إن ابني هذا سيد، فالصواب عند البخاري. ثم يأتي بروايات أخرى يقول كحديث مثلا لا أطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، يقول لك وهذا حديث لا يصدقه العقل، كيف يطوف رجل على 100 امرأة في ليلة واحدة وأن له بقوة يطوف بها على 100 امرأة؟ ونسي الغبي أنه يتحدث عن من؟ عن سليمان. أنت تقيس قدرة سليمان بقدرتك أنت؟ ها؟ بقدرتك أنت؟ ما لك أنت والأنبياء؟ تأتي ها هنا لتشكي عجزك وضعفك وقد سترك الله بالمنشطات، فاستتر ببلوتك، إنه نبي والأنبياء قد أوتوا من القوة ما ليس لغيره. رب العالمين يقول عن موسى فوكزه موسى فماذا؟ قضى عليه، ضربه هكذا بمجامع ملابس. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى الصخرة اللي الصحابة أخذوا يضربونها بالمعاول لمجرد أنه قال بسم الله وضربها صارت الصخرة إيه؟ رملا بين يديه. عمر بن الخطاب كما في رواية إسلامي إن صح هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من مجامع ملابسه وقال ما أنت بمنتهن يا ابن الخطاب حتى رفعه. فهذه قوة الأنبياء وقدرة الأنبياء. ثم إن الأنبياء وإن كانوا بشرا لكنهم بشر لهم خصوصية في الجمال، لما اتهموا موسى بأنه أبرص فرأوه أجمل خلق الله إنسانا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، لهم خصوصية، لا نامون تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لهم خصوصية، يمرضون إنك توعك وعكا شديدا أجل بأن نوعك كما يوعك الرجلان منكم، لهم خصوصية في النكاح والزواج. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بماذا؟ بأكثر من 4 ماذا؟ نساء، وفي روايات بلغنا 9 وفي روايات بلغنا 11، ومن أهل العلم من وصل بهن إلى 15 ماذا؟ امرأة، لأن لهم خصوصية في القوة وماذا؟ والقدرة. كان يطوف على نسائه في ليلة ماذا؟ في ليلة واحدة بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. فعن من تتكلم؟ ثم الأنبياء بركة في الوقت. ثم يأتي يقول وفي البخاري حديث انتحار النبي عليه الصلاة والسلام، وخل بالك هؤلاء يتعاملون بقاعدة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهو يظهر لك أنه يتعصب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعصب لماذا؟ للقرآن الكريم. يقول وكيف يروي البخاري حديثا في انتحار النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري لم يروي حديثا في هذا، إنما ذكر بلاغا. يعني بلاغا؟ كلاما بلا إسناد، قال فلان من غير إسناد. والبخاري إذا ذكر كلاما من غير إسناد فلا يكون ذلك ماذا؟ حديثا عنده. ولكن المسكين لا يفرق بين البلاغات والأخبار والأحاديث، لا يفرق بين هذه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السخيمة. هذا بلاغ يرويه الزهري أو يذكره الزهري ولا يعد حديثا، وهب أنه فيه مسحة الحديث. هذه خاطرة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس بشرا؟ يعني في حديث سليمان عملت للأنبياء بشر، وفي حديث هنا أليس بشرا؟ كما قال القائل: تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما أعوزتك المآكل، وما اخترت قول الشافعي ديانة ولكن تبغي الذي هو حاصل، ولا شك بعدها أنت صائر إلى مالك، فانظر ما أنت قائل، تعمل تتلون شوية تقول بشر وشوية تقول كذا. خاطرة عرضت له، وهل الخاطرة تحت المؤاخذة والحساب؟ ها؟ الخاطرة ليست تحت المؤاخذة والحساب، لأن الأمور خمسة، المقاصد خمسة، تمام؟ هذه الخمسة منها الخاطرة، وبعد الخاطرة الهم، تمام؟ وقبل الخاطرة أو بعد الهم حديث ماذا؟ حديث النفس، تمام؟ وقبل الخاطرة فكرة، فكرة فخاطرة، لكن الخاطرة لا تستقر، حديث النفس يتردد، الهم فيه تردد ولكن أقوى، ثم العزم اللي هو الفعل. ورب العالمين لا يؤاخذنا إلا بماذا؟ إلا بالفعل، لها ما كسبت عليها إيه؟ ما اكتسبت. فلم يروه البخاري أصلا حديثا، ولكنه لا يدري ما معنى بلاغ ولا يدري ما معنى حديث. ويؤسفني شيئا أن ديننا كلام مباح، لا نؤمن فيه بالتخصص. شوف لو سألت رجل تقول له والله اللمبة دي مش، يقول لك لا إلا كهرباء، إلا كهرباء، فهمش كهرباء، فليش دعوة بالكهرباء. لكن اسأل سؤالا في دين الله، جربه وانت في وسيلة مواصلات، اسأل سؤالا هتجد اللي الواقف بيجاوبك، والقاعد بيجاوبك، والسواق بيجاوبك، والمحصل بيجاوبك، مع كامل تقدير للسائق والمحصل طبعا، فإنها مهن كريمة. حتى اللي يسرق بالباب هتلاقيه أيضا إيه؟ بيجاوب. ولا تعجب، في مرة وأنا في الميري في الجيش أحد الضباط بيسألني سؤالا عن الصيام في رمضان وهو مسافر، فلما حللت حبوتي لأجيب إذا بالجواب يأتي من الخلف، ولك أن تسأل من أجاب؟ لو قلنا العميد قائد اللواء لا أجاب بحكم ما على كتفيه من الحديد، يعني شايل كيلو حديد على كتفه كده ببلاش يعني. لو قلنا الصول قلنا لعله أجاب بحكم الإسلام، مسلم يعرف معلومة، والله إلا أجاب نصراني، إلا أجاب نصراني. لماذا سبق بالجواب هذا؟ لأننا نحن جرؤنا على ديننا. ده النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن طيب الخلوق للمحرم، تقول الرواية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف سكت ليه؟ ها؟ لم ينزل عليه وحي. قال عمر: فخرج الرجل فلما رأينا أنه نزل عليه قال: علي بالرجل. قال: إنما يكفيك أن تغتسل. يعني رسول الله لم يتكلم إلا لما نزل ماذا؟ وحي من السماء. لما جاءت جدة إلى أبي بكر قالت له: أعطني ميراثي، أنا جدة أعطني. قال: لا أعلم لك ميراثا في كتاب الله ولا في هدي رسول الله، وسكت. حتى قال صحابي: لها ميراث. يبقى أبو بكر لم يتكلم حتى إيه؟ يعني الإمام مالك الذي يقولون لا يفتى مالك في المدينة سئل في 48 مسألة فأجاب في 36 منها. 36 بالنسبة ل 48 كام؟ في حد درس النسبة والتناسب؟ حد في ستة ابتدائي هنا؟ 36 بالنسبة 48 يعني 3/4. أجاب عن 3/4 المسائل بقول لا أدري. جاء رجل إلى أبي عبيد القاسم بن سلام القاضي المالكي فسأله سؤالا، قال له: لا أعلم. قال له: تقول هذا وأنت أبو عبيد؟ ده أنت إمام تقول لا أعلم؟ فقال له: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي، فوالله لا أحسنه، لا أعلم. ابن عمر سئل مرة فقال: لا أعلم، فضرب صدره وقال: بخن بخن يا ابن عمر، سئلت فقلت لا أعلم. سفيان الثوري كان لا يفتي في الطلاق، سفيان الذي كان أعلم أهل الشام، صاحب مذهب وإمام رواية، كان لا يفتي في الطلاق. ويأتي اليوم رجل مجرد أن يقرأ ويكتب وأجزم من موقع هذا أنه لا يحسن والله إملاءه، وتراني أقسم غير حانث لا يحسن إملاءه ولا يحسن قراءة ليتكلم في أولئك، كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا وهو يتكلم في من؟ في الصالحين. كفى بالمرء ماذا؟ إثما ألا يكون صالحا ويتكلم في ماذا؟ صالحين. يؤسفني أن عند غيرنا من أهل الملل تجد لمن ينتسب للعلم عندهم كرامة تبلغ إلى حد تقبيل ماذا؟ أيديهم، بينما لا تجد هذه الكرامة في تلك الأمة لأهل العلم من قديم إلى يومنا ماذا؟ إلى يومنا هذا. ثم بعد هذا لما ألف صحيحة أو مر بهذه المراحل أهل العلم تولوه بالعناية، شرحوا الصحيح، تكلموا على الرجال، جابوا الرجال وترجموا لها، تكلموا على تراجم الأبواب. ده من أهل العلم من ألف في ألفاظ صحيح البخاري، حتى ألف على هذا الكتاب عشرات بل مئات من الكتب، ولزال إلى يومنا هذا البخاري ماذا؟ يؤلف عليه ويشرح ويدرس في المساجد بعد أن وقع إجماع الأمة. وتولت هذا الكتاب، لأن الحافظ ابن حجر شرح هذا الكتاب في 27 سنة. ويجي داقي لك في حلقة تلفزيونية نص ساعة نصها إعلانات للشيبسي والبيبسي ومش عارف لإيه، يهدم صحيح البخاري. شرحه قاضي القضاء الحافظ ابن حجر 27 سنة في 14 مجلدة، شرحه القاضي العيني اللي بينسب إليه القصر العيني بدر الدين محمود العيني إمام الحنافية في زمنه، شرحه في 25 مجلدة، شرحه ابن الملقم في 42 مجلدة الإمام ابن الملقم. ثم يأتي في آخر الزمان من يريد أن يهدم، أن يضع البخاري هكذا على جنب ونسمع له بمثل هذا السوء من الأدب، ولك البخاري كتاب مسخرة. دي ألفاظ أهل العلم. هذا يذكرني بواحد منهم أراد أن يكون شيئا، فقال لك أهل العلم لما يجي يتكلموا على راوي يقول هذا الراوي حفظه إيه غير ضابط، أو يقولون مثلا إيه صدوق يخطئ صدوق يهم. فقال لك أنا ليه ما يكونليش ألفاظ أنا كمان في الجرح والتعديل، فبقى يكتب في الهامش بتاع الكتاب بتاعه راو بايظ. إنما هي آفة الشهرة وآفة ماذا؟ آفة المعرفة. ولكن اطمئن، فإن الله تعالى تكفل بحفظ ماذا؟ دينه، وحفظ السنة ما حفظ ماذا؟ الكتاب. لذلك كذاب وضع 10,000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء على هارون الرشيد وهارون الرشيد وضعه على السيف، فقال له طيب سبني، ده في 10,000 حديث أنا إيه كذبت فيهم عشان أجيبهم لكم، تمام؟ فقال له يا مسكين أين أنت من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن المبارك ينخلنها نخلا؟ عندنا رجالة هتطلع 10,000 دول إيه بالمناقيش، تمام؟ فهكذا أجابه هارون الإيه هارون الرشيد. ذلك الإسناد خصيصة الأمة وشرفها الذي جمع الله لنا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كنت ترى منهم عجبا في هذا الباب كما سمعت من أمر البخاري، يبصق الرجل في القبلة فالبخاري يترك الرواية عنه. وكانت للبخاري شروط شديدة في الجمع، يشترط أن من يروي عن غيره 3 شروط. الشرط الأول المعاصرة، لازم يبقون في زمن إيه؟ واحد. 2 اللقاء، يعني لازم يثبت أن فلانا لقي إيه؟ طب هاب أن ده شامي وهاب أن ده عراقي، يثبت أنهما التقيا في الحج مثلا في سنة واحدة. ثم الشرط الثالث السماع، ده غيره ما كانش بيشترط ليه، كان بيشترط إمكانية اللقاء، لكن البخاري قال لا، لازم شرط ليه؟ شرط اللقاء أن يكون قد التقى به وسمع ماذا؟ يبقى كان شرطه ماذا؟ شديدا. فحفظ الله به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل بلغ الأمر، لا أقول لأمة، بل بلغ الأمر حتى البنات في البيوت. كان في إمام اسمه قرة بن حبيب عنده الحديث النبوي، فجيت لي من المحدثين، ولكن قرة لما كبر أصبح لا يحدث إلا في وجود من؟ ولده إلى جواره عشان يفتح له ليه؟ الكتاب. فمرة جاء اثنين من الكبار المحدثين، أبو زرعة أبو حاتم، ولم يكن ولده إيه؟ موجودا. ماذا فعلت ابنته؟ أغلقت الباب وقال لها أخرج. تمام، إنهم أهل الحديث. قالت له لا، حتى يأتي أخي علي. وأخذ يراودها أن يخرج، ودول عمالين يخبطوا فين؟ على الباب. أخرج إلينا أيها الإمام حدثنا. تقول له لا. يعني شوف، حتى صيانة الحديث النبوي بلغت من؟ بلغت المرأة فين؟ في البيت. فهي تصون الحديث، إن لو أباها خرج إليهم من غير الكتاب إلا يحصل ممكن يغلط في الأحاديث ويخلط. تمام، فلذلك قالت لا لا، حتى يأتي أخي، حتى يأتي أخي. هذا جبل الحفظ إمام الدنيا، لا تمكن أذنك من تلك الشبهات. رب العالمين قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فماذا؟ فأعرض عنه. أنت لو جلس رجل يخوض في عرض رجل عندك ماذا تفعل؟ إما أن تدفع عن عرضه وإما أن تنصرف. فكيف بعرض البخاري؟ ها؟ كيف بعرض البخاري رحمه الله تبارك وتعالى؟ إن عرض البخاري هو عرض الأمة، لأن البخاري هو الذي حمل لها حديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدح في البخاري قدح في ماذا؟ في السنة ذاتها، لأن البخاري والسنة صار إيه؟ صار شيئا واحدا. فإذا سقط البخاري سقطت السنة، وإذا سقطت السنة سقط القرآن، لأنك لا تتبين القرآن إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ إلا بالسنة. كيف تعرف أعداد الصلوات؟ ها؟ بالسنة. كيف تعرف صفة الصلوات؟ بالسنة. بل هناك صلوات لم تذكر في القرآن إنما ذكرت فين؟ في السنة. ولا يخدعك أحد بقولك السنة أقوال بشر. بشر؟ أنت بتسوي النبي بغيره ولا إيه؟ ها؟ رب العالمين قال في كتاب الكريم إن هو إلا وحي يوحى. حتى لما قالوا لعبد الله بن عمرو ما تكتب كل شيء، ده رسول الله بشر يغضب ويرضى، فقال له يا ابن عمرو اكتب، نبيك لا يتكلم إلا بماذا؟ إلا بحق. فتيجي تقول ده أقوال بشر فتساويها بسائر أقوال البشر فتضع على ميزان النقد، أيسوى النبي بغيره؟ ده سفيان بن وكيع وهو إمام لما روى حديثا ضعيفا، هذا الحديث فيه إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات انتفخت بطنه، وده بيحدث للبشر ولا لا؟ ها؟ لما روى والحديث ضعيف، عارف ماذا فعلوا به؟ كادوا أن يصلبوه. أنت بتقول النبي انتفخت بطنه وجرى عليه ما يجري البشر؟ ها؟ أين قول أبي بكر ما أطيبك حيا وماذا؟ وميتا، وكاد أن يصلب لولا أن بعض أهل العلم استنقذه ماذا؟ من أيديهم. فلا يخدعنك أحد بقوله هذه أقوال إيه؟ أقوال بشر. رب العالمين قال في هذا النبي إن هو إلا وحي يوحى، قال لا ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، فانتبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير، وشكر الله لمن كان سببا للقائكم، أسأل الله أن يجمعنا على خير دائما أبدا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للأماكن اللي جت في البيئة، طب بتكملي الأماكن؟ لا، لأن المكان في تكملي.